الكسرة الموجودة هذه كسرة الياء وكسرة الباء مقدرة. إيه الباء حرف جر، غلامي اسم مجرور الباء وعلامة جره كسرة مقدرة، منع من ظهور ينشغل المحل بحركة المناسبة، غلام مضاف ليه مضاف ليه. هكذا يعني اللي يقول الكسرة هذه هي كسرة الباء، اللي يقول الكسرة هذه هي كسرة الباء يعني ما يقول له وين كسرة الياء. والكسرة الظاهرة منع من ظهور الكسرة الظاهرة اللي هي كسرة الباء. خلاص هو نفس الشيء، كسرة مقدرة منع من ظهور الكسرة الظاهرة صحيح، انشغال المحل بحركة المناسبة صحيح صحيح. المهم الكسرة مقدرة كسرة الباء، لأن حتى لو تحول الباء أنت تلقى كسرة قاعدة. تو لو حول الباء أنت شو تقول؟ غلامي ولا تجي الباء؟ غلامي، غلامي هي هي بالباء ولا بدونها. إذا وين كسرة الباء؟ مقدرة. إيش المانع؟ المانع طبعا هو انشغال المحل أو الكسرة، نفس الكلام. هيا سام هي لم يذكر معه ولا؟ لم يذكر معه فعله، فإن كان فعله ماضيا ضم أوله وكسر قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر وضمة. فالضبط الظاهر نحو قولك ظلم زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والضمة الاثنى عشر نحو قولك ضربت ضم أوله، حتى أوله هذه لم يذكر معه فعله. ضم أوله هنا يفعل وكسر نفس الشيء. هيا يا ابني باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، الله اسم المفعول الذي الله اسم المفعول الذي لم يذكر معه فاعله، فان كان فعل ماضيا ضم اوله وفتح ما قبل اخره وكسر ما قبل اخره، وان كان فعل مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد واكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربت وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربتا وضرب وضرب. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، هو الاسم المفعول الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وإن كان الفعل مضارع إن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربتا وضربوا وضرب. طيب هيا محمد. المذكور هو والاسم المرفوع الذي يجوز سماعه فعله فان كان الجر ماضيا ضمن اغراضه وقصد ما قبل اخيه وان كان الجر مضارعا وان كان مضارعا ضمن اغراضه وقصد ما قبل اخيه وقع على قسمين ضار ومضمر فالضار نحو قولك ضرب زيد يضرب زيد وحكم عمرو ويكرم عمرو المضمر اسم عمرو نحو قولك ضربت ضربت انا ونحن وانت وانت امشي على هيك ضربت وضربنا وضربنا انت ضرب ضربت انا ضربنا نحن جيب انت نحو قولك ضربت وضربنا وضربت ضربت وضربتما وضربتم وضربتم وضرب وضربت وضربا وضربتا وضرب وضرب طيب باب الفاعل الذي لم يذكر معه فاعله باب المفعول باب المفعول الذي لم يسمى معه فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فان كان فعل ماضيا ضم اوله وكسر ما قبل اخيه وان كان فعل مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخيه وهو على قسمين ضار ومضمر فالضار نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد واكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربوا باب المرفوع الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع وهو الاسم المرفوع الذي لم يكن معه فاعله فإن كان فعل ماضيا ثم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ثم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتم وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب وضربت وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربن باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع المذكور الذي لم يذكر معه فاعله فان كان الفعل ماضيا ضم اوله وكسر ما قبل اخره وان كان مضارعا فتح اوله وضم ما وان كان مضارعا وان كان مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد واكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربتا وضربنا وضربوا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو اسم المفعول الذي لم يذكر معه فاعله فان كان الفعل ماضيا ضم اوله ضم اوله كسر ما قبل اخره وان كان مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر والظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد واكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضرب وضرب باب باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان فعل ماضي ضم أوله وفتح ما قبل آخره وإن كان فعل مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضرب وضربنا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فان كان الفعل ماضيا ضم اوله وكسر ما قبل اخره فان كان مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيدا يضرب زيدا اكرم عمرا يكرم عمرا المضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضرب وضرب باب المفعول الذي لم يسمى فاعل وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل فإن كان فعل مضارع فإن كان فعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره فهو على قسمين ظاهر ومضمر والظاهر نحو قولك ضرب عمرو ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربنا هي صلاح باب المفعول الذي لم يسمى فاعله والاسم المفعول الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان فعل ماضي ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان فعل مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضربت وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربن ما هذا المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان الفعل مضارعا وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره فهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو فالمضمر 12 نحو قولك ضربت ضربنا ضربت ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربتم وضربوا وضربوا يلا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وهو فاعله فإن كان الفعل ماضيا ثم أول وكسر ما قبل أخير وإن كان مضارعا ثم أول وفتح ما قبل أخير وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربوا يلا محمد باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فان كان الفعل ماضيا ضم اوله وكسر ما قبل اخره وان كان الضارع ضم اوله وفتح ما قبل اخره وهو على فالظاهر ان قولك ضرب زيد ويضرب زيد ورتب عمرو ويكرم عمرو والمضمر 12 نحو قولك ضربت ضربت ضربت ضربت ضربت ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربتا وضربا وضربتا وضربوا وضربنا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله هو الاسم هو الاسم المرفوع الذي هو الاسم المرفوع الذي لم يسمى معه فاعله، فان كان الفعل الماضي كسر ضم اوله وكسر ما قبل اخره، وان كان الفعل المضارع ضم اوله وكسر ما قبل اخره، فهو على اسمه الظاهر المضمر، فقال نحو قولك ضرب زيد ونضرب زيد وعقل من عمرو ويكرم عمرو. والمضمر المضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتنا وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضربا وضربتا وضرب وضربت. باهي طيب. هل في حد في اشكاليات عنده؟ عندكم في حد اشكاليات في الفاعل وفي نائب الفاعل؟ نعم. مغير صيغه ومغير الفعل، مغير مغير الصيغه، مغير وقع عليه التغيير، مغير الصيغه. اي نعم، مغير الصيغه الفعل بعد ما يصير مغير، بعد ما يصير معاه نائب فاعل، يعني بعد ما نحذف الفاعل ونجيب المفعول به يصير مغير الصيغه. ضرب فعل مغير الصيغه، اصله ضرب، ايوه اصله ضرب. يضرب اصله يضرب، هكذا. هل انت واثنين من المرفوعات؟ المرفوعات هو عدلنا المصنف منهم 7، نحن اخذنا منهم الان 2 ولا اليوم ان شاء الله ناخذ 3 و4، اليوم ان شاء الله ناخذ 3 و4، ها اللي هو المبتدا والخبر، المبتدا والخبر طبعا مع بعضهم. ها ما عادش تحتاج لمراجعه الفاعل نائب الفاعل، لانه الحقيقه راهو نائب الفاعل يعتبر كمراجعه للفاعل، هو راهو درس نائب الفاعل مراجعه فعل، لانه لا فرق بينهما. احنا كنا ناخذهم درس واحد، لكن انا خليتهم درسين باعتبار الثاني كمراجعة للأول وننتهوا منهم في جلستين، واضح هيك؟ بدل ما ناخذهم في جلسة واحدة ونراجعوا الجلسة الثانية، ناخذوا الفاعل والجلسة الثانية بالفعل وتنتهي، تعتبر الثانية مراجعة الأولى، لأن لا فرق بينهما، هما أصلا أحكامهما واحدة، واضح؟ يلا ندخل إذن على المسألة والخبر. اقرأ لنا يا علي المتن. شي قال هو بعدين؟ قال بعد ضربتن باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. الهاء تعود على من هذه؟ المسند إليه. الهاء تعود على المبتدأ، مرفوع المبتدأ. ها هو الاسم المرفوع المسند إليه، مسند إلى المبتدأ. الهاء تعود على المبتدأ. المبتدأ شكله هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، شكيت؟ نعم. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، واضح هنا؟ عرفنا في القرآن المسند، والحقيقة تعريف طيب جدا بالنسبة لكم أنتم، تعريف المسند في هذا المستوى طيب جدا، تعريف كويس. اسم المرفوع عالي عن العوامل اللفظية، احنا العوامل لما تتذكروا لما خذنا الإعراب قلنا هو الأثر الذي يحدثه العامل، شكيت قلنا؟ قلنا العوامل كم نوع؟ عوامل ضمنية ومعنوية. في عندنا عوامل لفظية وفي عوامل لفظية معنوية. العوامل اللفظية مثلا الفاعل مرفوع بالفعل، مفعول به منصوب بالفعل، الخبر مرفوع بالمثنى، اسم كان مرفوع بها، خبر كان منصوب بها، اسم إن منصوب بها، خبرها مرفوع بها. المبتدأ مثلا مرفوع بالابتداء. المضاف عند بعض النحويين ايش يقولوا؟ مجرور بالإضافة، عامل معنوي. في التوابع النعت يتبع منعود، عامل معنوي توكيد، عامل معنوي التوكيد يتبع المؤكد، عامل معنوي البدل يتبع المبدل منه معنوي، وهكذا. الابتداء عامل معنوي يرفع المبتدا، واضح؟ الابتداء عامل معنوي يرفع المبتدا. ايش قال المبتدا؟ اسم مرفوع عال عن العوامل اللفظية، يعني لم يرفعه عامل لفظي، لم يسبق بعامل لفظي عمل فيه، ما عمل شيء اي عمل. حتى امثله المصنف ترى هي امثله عندكم، امثله جيده جدا ممتازه. تعالوا نشوف معاها ماشي. الفقره الاولى هذه المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه، والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه. يعني ذلك هو الخبر، الخبر اسم المسند الى المبتدا، والمبتدا اسم مرفوع بعامل معنوي لا عامل لفظي عمل فيه. الخبر حقيقة ممكن لو قلنا تعريف آخر أحسن منه. الخبر هو الذي يتم مع هو الذي يتم به مع المبتدأ مع المعنى، هو الذي يتم به المعنى مع المبتدأ، هو الذي يتم به المعنى مع المبتدأ. لما نأتي بمبتدأ نحن نسوق معنى، هذا المعنى لا ينتهي ولا يكتمل إلا إذا ذكرنا الخبر، إلا إذا ذكرنا الخبر. ها إحنا تو نقول الباب. الباب هذا بدل به اسم مرفوع ولا عامل لفظي قبله، إذا هو مثل. لما أنت بتتكلم أكيد فيه عندي شيء يقوله. متى يفهم هذا؟ متى يفهم مقصودك؟ عندما تقول إيش؟ ها لما قلت مرفوعا تم المعنى ولا؟ ها أكثر جملة مفيدة. إيه ابن مالك قال والخبر الجزء الذي تتم به الفائدة كالله بر والآيات شاهد. جاب مثال الله بر الآيات شاهد، يعني نعم شاهد على ذلك. جاب مثالين الله بر الآيات شاهد، شو كيف لا؟ يعني الخبر هو الذي يتم المعنى مع المسلم، واضح؟ يعني المعنى لا يتم إلا به، إلا بذكر الخبر. هذين الجزئين، جزئين جملة مثلا وخبر. المثل مرفوع بعامل، ها عامل ايش؟ معنى. والخبر مرفوع به بالمثل، الخبر مرفوع بالمثل وهو مسند اليه، يعني تو احنا نسبنا الفتح الى الباب. يقول ايش؟ الكتاب خيره مفيد، نسبت ايش؟ الفائدة إلى الكتاب، أسندت الفائدة إلى الكتاب، هلا؟ فالكتاب مفيد، واضح؟ طيب، هاي اكمل باللي أقرأه. نحو قولك. نحو قولك، مثل، بدي مثلك. نحو قولك. زيد قائم. زيد قائم. ها، لاحظ زيد قائم. لو قلت زيد، مسكت؟ لم يتم المعنى. متى يتم المعنى؟ لما تأتي بقارن زيد قائم والزيدان قائمان. والزيدان ما تخافوش أنا مش زيد فاعل. والزيدان قائمان، هذه جابها لحكمة إن كانت لو تخطونها أنت. والزيدون قائمون والزيدون قائمان. والزيدون قائمون. ها هذه الأمثلة اللي بتبيها، كم مثال؟ ثلاث أمثلة، زيد قائم، الزيدان قائمان، والزيدون قائمون. هذا مثل وهذا خبر، هذا مثل وهذا خبر، هذا مثل وهذا خبر. ولا؟ يا ترى لماذا هو جاب زيد قائم وجاب لك الزيدان قائمان والزيدون قائمون؟ نعم؟ أيوه، إيش استخلصوا منهم؟ أن المبتدأ وخبر يتفقان في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع وقبلها الإفراد. يتفقان في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. يعني لو قلنا فاطمة فاطمة فاطمة وما فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة من اللي قال ضمّع؟ أنت لماذا؟ ليش ما تجيش ضمّع؟ لا تنوع، ممنوع بالصرف. شو العلة؟ ما العلة المانعة؟ العالمية والتانية. فاطمة قائمة ولا قائمة؟ قائمة. فاطمة قائمة. ليش؟ لأن ما نقولش قائمة. لماذا؟ لأن المبتدأ والخبر يتفقان في التذكير والتانية. في التذكير والتانية. باهي واضح توكي. يبقى المثلى والخبر يتفقان في التذكير والتانيث والافراد والتثنيه والجمع. واضح معنا ولا لا؟ طيب بدنا نحاول نعد. ترى حاول يا شيخ يوسف. الباب الباب مفتوح، الباب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. كويس. هيا مع السلامه. مفتوح مفتوح خبر قبل يرفع يرفع مبتدا. خبر مرفوع بالمبتدا. خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ها الكتاب مفيد. الكتاب الكتاب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مفيد خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا علي. زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. أيمن. خبر مرفوع بالابتداء. بالمبتدا. بالمبتدا. وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. ضمة الظاهر التجديد أول مرة تجي. هيا صلاة. الزيداني. الزيداني مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه على آخره. وعلامة رفعه على آخره. ينو. ينو مثنى. ونو. والنون عوض على التنوين في الاسم. يلا يا راشد. قائمان. قائمان خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الألف. عوضا على الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض على التنوين في الاسم. هاي الزيدون. هاي جيد. ها الزيدون. الزيدون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو والنون هي عوض على التنوين في الاسم. طيب هيا النادي. قائمون. قائمون خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع على التسالم والنون والنون عوض على التنوين في الاسم. كويس. واضح توكي. هيا بلود. فاطمة. مبتدا مرفوع ابتداء وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. قائمة. خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. واضح هيكي؟ ها؟ الإعراب واضح؟ ما حسيتش فيه؟ ها يلا أكمل. ها إيش جاب بعدين؟ المبتدا قسمان ظاهر ومطلق. والمبتدا قسمان ظاهر ومطلق. ظاهر ومضمر والله ظاهر ومضمر كيف تقول دي صحيح. ها طيب فالظاهر ولا تقدم ذكر. نعم فالظاهر هذا أو ثلاث أمثلة جاب لك على الظاهر. هذه أمثلة ظاهر. إحنا فرقنا بين الظاهر والمضمر يا شيخ علي. ها ما الفرق بينهما؟ الظاهر ما يكن به الظاهر المضمر ما يكن به عن الظاهر اختصار. المضمر ما يكن به عن الظاهر اختصار. هذا المضمر ما يكن به عن الظاهر اختصار. والظاهر يفهم معناه دون الحاجة إلى قرين. يفهم معناه دون الحاجة إلى قرين. هذه كلها ظاهر. زين هل يحتاج إلى قرين توضح معناه؟ قائم كذلك. الزيدان قائمان كذلك كلها لا تحتاج إلى قرين. هذا الظاهر. المضمر ما يقنى به عن الظاهر اختصار. قال هو فالظاهر ما تقدم ذكره. يعني ثلاث الأمثلة اللي جابها كلها أمثلة للظاهر. والمضمر نحو قولك أنا ونحن. نعم أنا ونحن تقول أنا قائم ونحن قائمون. قائمون شك عندكم بالله. أنا قائم قائم بعد يجي واحد قال أنا قائمة نرد بعد يقول مخطي. لا صحيح. ها صحيح. كيف لو كان المتكلم أنت لأن أنا هذه للمتكلم المفرد سواء كان مذكر أو مؤنث. المفرد المذكر يقول أنا والمفرد المؤنث تقول أنا. كذلك نحن نحن قائم نحن قائمان نحن قائمون قائمون ليش قلنا لابد قائمون لأن المصدر والخبر بدأ تفقالي في الإفراد والتثنية والجمع ونحن قائمات. طيب واضح معجب الثاني ولا نحو قولك انا قائم ونحن قائمون والخبر قسم بعدين ولا اللي هي ضمائر رفع المنفصل. هذه ضمائر رفع المنفصل 12. نحن قائمون قائمون نحن قائمان نعم اذا كان اثنين نحن قائمان نحن هذه المتكلمين زي على الواحد مثنى وجمع كلهم كيف قال بالضبط العودي علي مثله والمضمر 12 وهي نحن أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. هذه أصل الضمائر قلت لكم أنا رأي هذه أصل الضمائر كلها دائما اللي يحفظها ما عليه يشكل في الضمائر تكلم خطاب غيره كل تلقى الضمائر على هذا الأصل. اثنين للمتكلم خمسة بالمخاطب وخمسة للغاية 12 12 ولكن تأتي في صور مختلفة. أنا قد تأتي تال فعل، تال فعل مشي أنا ضربت ولا نعم قمت نعم قمت قمت تال فعل اللي هي أنا فهي ضربني الياء هي أنا فهي ضربك الكاف شنية أنت ولو كانت مكسورة ضربك أنت ضربت أنت خطاب أنت ضربت أنت وضربت أنت هذه الضمائر تغير لكن هي الأصل فيها هذا أصل الضمائر هذه أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن هو هي هما هم هن أنا ونحن طبعا هذي قلنا للكلام للمتكلم والخمسة اللي بعد أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن هذا الخطاب هو هي هما هم هن لغات وما لغات يعني لو قلنا أنا قائم نحن قائمون أنت قائمون أنت قائم أنت قائمة أنتما قائمان أنتم أنتما قائمتان قائمتان أنتما قائمان ولا قائمتان أنتم قائمون أنتن قائمات قائمة ما هو قائم هي هما قائمتان هم هن قائمات واضح هذا التمثيل اللي جابه لكن لما نجون يعرفوا كيف يعرفوا ايش نقول انا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا هذه انا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا قائم خبر مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره بل نحن يا علي يا ابن نحن نحن ايش اعرابها ما يا بوتس مبني على لا ما هو مش منفصل ضمير منفصل مبني على الضم أنا بوتس منفصل تمناك ما عادش الكره تنونا منها ليش فيكم فيها المدرسين في المدرسة لأن هي لا تساوي شيء وهم يعتبروا بيعاتها كبيرة ضمير مبني على الضم رجوعك منها يا شيخ ما عادش تبيع الحاجة ها نحن الضمير مبني على الضم صار شيخ زيت الفعل زيت هو ضمير في النهاية خلاص هذا صح لكن متصل ومفصل ما تفيد شيء ما تفيد شيء بايك نحن ضمير متصل هذه من من من من تبعيات المثل ضمير مبني على ضمير مبني على على الضم على الضم في محل في محل رفع نحن ها ايش قلت نحن ضمير مبني على الضم في محل رفع في محل رفع مبتدا ضمير مبني على الضم في محل رفع وسام ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدا ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدا قائمون هيا عيد قائمون وين الزميل اللي قلت اليوم اي الدرجه غالي انت قائمون ها خبر خبر مرفوع في المبتدا وعلامة رفعه الواو والنون ايضا على التنوين في الواو بعد رفع الواو لانه لم تعمل لك اسالم او نيابه عن الضمه لجمع لك اسالم والنون ايضا على التنوين اسمه قائمون هل اعيد انت قائمون خبر مرفوع في المبتدا بالموت وعلامه رفعه ايه ها شو علامه رفعه نقول الضمه قائمون ها الواو الواو علامة رفع ايش الواو طيب لانه جمع ذكر فعل النون عوض عن التنوين في الاسم النون عوض عن التنوين في الاسم بس لو قلنا انت قائم ها قائم انت قائم يعرف لنا كيف اعراب المدرسه يا شيخ انت ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا هذا طبعا اعراب اجمالي دون التفصيل ولا الحقيقه هي لو تشوفوا تو التاء هذه لماذا لما نقول انت جد ها انت ولا شكيل اصبح التاء متغيره يبقى وين الضمير انا الضمير الحقيقه انا بروح ان هو الضمير شكيل ولا ها هذه فايت عليكم شكيل في المساله ان هذا التفصيل أن ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب. أن ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب. ب ها أي أمرين تعرف أن قائم عاود يا ابنين خطاب قائم خبر مفعول بالمبتدا وعلامه رفعه مضارع عليه. ها عرفت انت ولا مزال ان شاء الله انت ها انت ها عاود يا محمود ان ضمير هنا السكون في محل رفع تاء رفع مبتدا ها في محل رفع مبتدا. طيب والتاء حرف خطاب قائم خبر انت ها أنت سلبية تفاؤل أنت مبتدأ تفاؤل ب أي أنا يا محمد أنت ضمير مبني على السكون محل رفع مبتدأ والتاء ضمير خفض محل مبني على حرف والتاء حرف خطاب والتاء حرف خطاب سلبية سلبية خبر مرفوع بالابتداء على رفع مبتدأ مرفوع مبتدأ على رفع مبتدأ. طب في فرق عظيم يقول مرفوع الابتداء مرفوع بالمصدر، مرفوع بالابتداء عامل معنوي وللمبتدا عامل لفظي ولا في فرق شاسع بينهما. لا شيخ يقول لك انت انت وانت نعم ما تقول انت كونين كلمتين ولا عارف اي نعم انت ضمير والثاني حرف حرف خطاب حرف حرف خطاب ادري معنى كذلك انت ايه هنا نعم لم حل ما مبني على كسر محل الاعراب وهنا مبني على فتح محل الاعراب حرف خطاب مبني على كسر محل الاعراب حرف خطاب مبني على كسر محل الاعراب باهي انتما ايش قائمان اجيبوا حالكم غير على قائمان ها مجددا مجدان ان شاء الله باب التفاعل ها انتما مجدان هيا شيخ علي ان ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تاء حرف من الخطاب والميم حرف عماد لا تستثني على امتك شفت الكلمه الصغيره هذه هذا ضرب ها ان هو الضمير والتاء للخطاب والميم عماد والالف هو على الالف شيخ نقدر نقول الميم والالف على الالف على ابديش نقوله المبتدئين الذي لا يريد ان يفصل لا يتعب روحه نفسه او هو مبتدئ لا يفهم يعني لا باس لكن ليفهم التفاصيل معروف ان الميم انت لو تشوفها لا فائده فيها التثنيه وينها هذا اللي يبين لك انها مثنى انتما من اللي يبين لك التثنيه الدليل انك لو حولت الالف انتم شنو يصير؟ اصبحت الميم هي علامه اخرى علامه الجمع يبقى الميم شو فايدتها؟ ان اعتمد عليها الالف بس هذا فايدته نعم صيغه مثل شيخ الالف ايش؟ الميم اي طبعا هذا معنى الاعتماد اصلا لما تقول انت حرف عماد اعتمد عليها في نطقي وفي نصي معنى الكلمه دي انتم ثلاث كلمات نعم ان والتاء والميم والالف اربعه والميم ما ليش معنى اي مش لكن حرف مستقل روحه مش كلمه يا فرد حرف يعتبر حرف مستقل نفسه لكن ليس كلمه لانه ليس من حروف المعاني لا معنى له. طيب ان ضمير مبني على السكون مع رفع والتاء حرف خطاب والميم العماد والالف علامه تثنيه وموجد ثاني هاي صباح مش الثاني خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الألف والنون لأنه مثنى والنون عوض على التنوين في الاسم با أنتم إيش صائم مجدون أو صائمون أو با صائمون اليوم اثنين اثنين شو اثنين وشتاء في فرصة اللي صار أنتم صائمون ها أي علي يعرف أنت أنتم ضمير ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تاء للخطاب الميم لجمع علامة الجمع سالمونها خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض على التنوين في الاسم المفرد باي كويس أنتن أنتن إيش؟ صائمات أنتن صائمات. هيا وسام اتفعل الله أن ضمير مبدع السكون في محل رفع مبتدا والتاء حرف إضافة والنون النون النسبة علامة الجر. طيب علامة جمع النسبة. طيب علامة جمع النسبة صائمات خبر مرفوع بالمبتدا علامة رفعه الضم الطاهر على آخره وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. باء كويس. باء أنتن صائمات. لو قلنا هو صائم. هو صائم. يلا من يعرفه؟ هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. كويس. صائم خبر مرفوع بالمبتدا فعلى رفعه ضم الضارع على اخره. كويس. هما صائمان. ها من يعرف؟ يلا يا غالي. ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدا. ايش هو؟ كلها الهاء. الهاء ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدا. والميم والالف صائمان خبر مرفوع بالمبتدا على رفعه الالف نيابه عن الضم لانه مثنى. هم هم غائبون. هاي هذا العميل هذا ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدا في محل جمع كبير. غائبون خبر مرفوع بالمبتدا وعلى طرف الواو سياق على الضم لانه جمع مذكر ومن على قانون القسم. بينهن غائبات. هن غائبات. هاي محمد. هن غائبات. هذا ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدا. طيبات خبر مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه الضم الظاهره على اخره. خلاص واضح. هذه الضمائر توا هذه الضمائر 12 تجي في محل رفع مبتدا اللي يسمى فيها ضمائر رفع منفصل. هذه ضمائر رفع منفصل يا تاتي يعني لا تاتي الا في محل رفع. هذه الضمائر 12 اللي تتوالى تمام لي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتمنا وهو وهي وهما وهم وهن في محل رفع. يما في محل رفع مبتدا يما فاعل يما نائب فاعل يما خبر. نعم ما قلنا نحن قلنا المضمر هو ما يكنى به عن الظاهر اختصار كله يسمى مضمر. لا ليس ظاهرا. لا تفرق بين تعريف الظاهر يعني كتبت تعريف الظاهر المضمر ما ذكرنا. قلنا الظاهر هو ما يفهم معناه بدون حاجة إلى قرينة. والمضمر الفني الظاهر اختصار. أنت تو لما نقول أنا هل تفهم المقصود منها إلا لما تعرف من المتكلم؟ هذا يسمى مضمر. مش ضر مش مقصود به يعني في اللفظ هو. لا أو هو أي هو من نقول هو. فين تكلموا على واحد نقول هو. إحنا عارفينه وأنت مش عارف. إلا لما تعرف على من نتحدث. طيب هاي واحد هكي. هيا من علي أكملنا المثل بعد. إيش قال علي؟ والخبر الخبر قسمان. والخبر كثير من المفرد من المثلى. قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. المفرد نحن زيد قائم. زيد قائم. زيد قائم هذا ايش؟ مفرد. والزيدون قائمون ايش يكون هذا؟ مفرد. الزيدون قائمون جمع مفرد. هاي قولوا جمع. جمع ولا مفرد؟ ها؟ جمع. نعم. جمع. فيش نوع ثلاثة أنواع مفرد غير مفرد شو بسمه؟ ولا فيش جمع جمع. بعدين لما نقولوا الزيدون قائمون الخبر هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد. قائمون بس. لكن قائمون جمع. مفرد هو قائم. هاي كلمة المفرد في كل باب لها معنى. أيوه. أنتم قلتوها في باب الإعراب. نعم. إيش مفرد باب الإعراب يا صلاح؟ ما دل على المحدث. حلو. ايش المفرد باب الاعراب؟ دل على واحد او واحده ولا مجموعه من الاسماء؟ خمسه. هذا باب الاعراب. واضح؟ في باب الخبر المفرد هو ما ليس جمله ولا شبه جمله. هو ما ليس جمله ولا شبه جمله. الخبر ياتي جمله وياتي شبه جمله وياتي مفرد. ايش هو المفرد؟ كل ما لم يكن جمله ولا شبه جمله. طبعا الجمله يا اما مثل الخبر يا اما فعل وفاعل. وشبه الجمله جار المجرور والظرف. جار مجرور والظرف. تنزل روحك معك ان شاء الله. يعني راه الخبر اللي شفناه الاول كل هذا وايش مفرد. كل انواع الخبر اللي ذكرناها الاول هذه يعني الجمله اللي مرت عليك صائمات غائبات قائمات قائمون صائمون كل هذا خبر مفرد. خبر مفرد هاي اهم يعني. وغير المفرد أربعة أشياء. وغير المفرد أربعة أشياء. إيش؟ الجار والمجرور. الجار الجار ظهر لا يعني ما تفكر. الجار والمجرور. يعني هو خطأ شيء على بعض الناس يقول الجار. الجار. الجامعة. الجمعة. هذا خطأ ولا لا؟ خطأ مضيع. ها؟ اللي ما درسوش حتى القرآن ما درسوش على المشايخ إيش يقول؟ يعلم الجهر. شوف يقول ولا غير اللي درسته على المسائل بستيف عليكم طلعت ولا لا لكن هو خطر بين الناس خطر خطأ شديد في كذا دكتور في الجامعة ولما يجيب جيمي هذا الجانب خطأ ولا ها مش خطأ ولا ها يلا ها الجار والمجرور الجار والمجرور ها والظرف والظرف والفعل مع والمبتدأ والمبتدأ مع خبره خبره هذه قالت الأربعة. إيش هو؟ هل الأربعة غير مفرد؟ إذا كان الخبر جار مجرور أو كان ظرف أو كان فعل وفاعل أو كان مبتدأ أو خبر يعني كل هذه تأتي خبر فيكون الخبر هنا ليس مفردا يكون غير مفرد. إحنا اختصرنا هيك وقلنا لكم جملة وشبه جملة. الجار والمجرور والظرف هذا شبه جملة. الجار والمجرور والظرف يسمى شبه جملة. والفعل والفاعل والمجرور والخبر جملة جملة اسمية وجملة فعلية. طيبت لكم وإيش قال؟ نحو قولك زيد في الدار. زيد في الدار خليكم معايا هنا شوية. زيد في الدار. زيد هذا بدأنا به كلامنا بدأنا كلام زيد وأردنا معنى لما قلنا في الدار تم المعنى ولا ما تم؟ يبقى وين الخبر؟ في الدار. وهذه عبارة عن إيش؟ جار مجرور شبه جملة. جار مجرور شبه جملة. جار مجرور شبه جملة. واضح؟ زيها شنو مثلا؟ ايش يقول؟ انا التلاميذ في الفصل. ها؟ زي ايش؟ الكتاب جذر الظرف في الحقيبة. لا. ايوه. الإمام على المنبر. ها واضح؟ جار مجرور حرف جر وبعد اسم مجرور هنا يكمل المعنى. هنا طبعا البسطيين ايش يقولوا؟ يقولوا الجار مجرور محل رفع خبر. خبر نعم. الجار مجرور محل رفع خبر هذا كلام البسطيين. هو الكوفيين ايش يقولوا؟ والجار مجرور متعلقان المحذوف في محل رفع خبر. تبي تقدير عليك تقدم انت تفكر شنو المحلول تقول ايش يعني واقف موقف لا واقف جالس جالسون والله ما حاضرون جالسون بتقدم لكن لو تقول جار ومجرور من حرفه خبر خلاص ولا حتى بعدين ان شاء الله تقدم شوي بعدين تفكر في المقدم بعدين هذا ها تونا شنو نقولوا زيد مبتدا ها رفع الابتداء على رفع في حرف مبني على سكون محل الامر الاعراب حرف جر مبني على سكون محل الامر الاعراب الثاني اسم مجرور بفي وعلى جر كسر الظاهر على اخره والجر والمجرور في محل رفع خبر والجر والمجرور في محل رفع خبر هاي علي خير ما تدخش ما تدخش طيب ترى اقول في اعرف في في حرف جر مبني على السكون لمحل الامر من الاعراب. الداري اسم مجرور بفي وعلى جر كسر الظاهر على اخره. والجار والمجرور في محل رفع. شركه مع والجار والمجرور في محل رفع في محل رفع خبر، والجار مجرور محل رفع خبر، والجار مجرور محل رفع خبر. ها هاي التلاميذ، التلاميذ مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمه الضارع الاخير، في حرف جر مبني على السكون محل علامه من الاعراب. الفصل، الفصل اسم مجرور بفي وعلامه جر يتصل ضارع الاخير، والجار مجرور في محل رفع خبر المبتدا خبر، خلاص في محل رفع خبر يكفي سهل. والجار مجرور محل رفع خبر، والجار المجرور محل رفع خبر. هاي النادي اللي بعدها كتابه في الحقيبه. نعم اي نعم نعم الكتاب في الحقيبة الحقيبة ما شاء الله، تقول الحمد لله انت ما شاء الله وتحسن. من قال تولي ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني مع الختمة الثانية قرام الثاني تولي من الأول. انا هكي هذه مع الناس يا محمد. الإمام الإمام مبتدا مرفوع مبتدا على طرف الضم المتطرف عن خلف على حرف شرط مبني على السكون لأنه حل من الأعراب. المنبر، المنبر اسم مجرور على وعلى متجره كسر الضم عن خلف، الجار مجرور في محل رفع خبر. خبر كويس، هذا جار مجرور قال وظرفه. ها شو جاب مثال فوقه ولا زيد عندك؟ زيد عندك هو شاف زيد طبعا زيد عندك، زيد عندك هذا ظرف، زيد عندك عند ظرف يا اصدق اكيد لاحظ طبعا ظروف المكان ظرف مكان، زيد عندك بعد نقولوا ايش؟ السيارة خلف المسجد مثلا او خلف المبنى. باه الحديقة امام ايش؟ المنزلي مصروف تحت الشجرة. العصفور فوق، هذه فوق باقي نقطة ما يفرقش فوق الشجرة. ها تجري من تحت الأنهار، تجري الأنهار فعل، تجري فعل الأنهار فعل. ها المكتب يمين الطريق. ها زي مثال السوق خلف وسط المدينة، المدينة النتيجة يوم السبت، النتيجة يوم السبت، النتيجة يوم السبت. وين كده زمان هذا الشيء؟ لكن زمانية ها زمان يوم يوم ضرب ضرب زمان، لكن اللي يقولهم عند القاعدة لا يخبروا بالزمان عن جثة، لا يخبروا بالزمان عن جثة. انت بتجيبوا غير الوقت ما قلت لكم شو دول الآن أحتاج شيخو الصوم الآن مثلا الآن الزمان ديما ديما الزمان لا يخبر به إلا عن معاني. نعم الزمان لا يخبر به عن جثة، زمان يخبر به عن المعاني. واضح؟ عرفنا الظرف سوا كيف يجي خبر، عرفنا الظرف كيف يأتي خبر. لاحظوا لو تشوفوا هنا لما قلنا العصفور إيش اللي كمل المعنى؟ فوق فوق هي اللي كملت المعنى. لكن طبعا لابد فوق هذه يكون معناها مضاف اليه، هذه قاعده في الظروف طبعا في ظروف المكان الا ظروف محدوده زي مثلا بعض الظروف قليله توجينا ان شاء الله سيقرا في باب الضبط ان شاء الله. طيب يب زيد عندك هي من اللي بعدها يا محمد لطيف؟ زيد المبتدا مفروض ابتداء على مصدر يكون مطاعم على خير عند ظرف مكان مبني على الفقه من عندي، مش تجي من عندي؟ طيب مش منصوب على الظرفية، هايرة عند ظرف مكان منصوب على الظرفية وهو مضاف وكان مضاف تعال اشرح ضمير مبني على الفتح مجرور مضاف اليه ولا مضاف اليه؟ ها عند ظرف مكان منصوب على الظرفية ومنصوب على الفتح حطها على اخره وهو مضاف وكان مضاف إليه، والمضاف المضاف إليه بمعنى رفع خبر، مضاف إليه بمعنى رفع خبر. هاي عاودة يا جماعة زيد فعل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلى رفع الضم الضائع اخره. ها عند الظرف مكان مبني على الفتحه الظرفيه. لا منصوب على الظرفيه. منصوب على الظرفيه فهو الضائع كاف للضمير مبني على الفتحه في محل الظرفيه. اي كم؟ حتى المضاف مضاف اليه بالتعب شرح. والمضاف مضاف اليه في محل رفع خبر. والمضاف مضاف اليه في محل رفع خبر. مضاف مضاف اليه في محل رفع خبر. هي اللي بعدها سيارة خلف المسجد. يلا مفتاح السيارة خمسة مرفوع بالابتداء وعلى صرف الضم الضائع على خلفه خلف ظرف ضرب مكان منصوب بالفتح منصوب على الظرفية الظرفية على المسجد الفتح ظهر وهو مضاف المسجد مضاف إليه مضاف إليه في محل رفع خبر مضاف مضاف إليه في محل رفع خبر. كويس واضحة. هيا صلاح اللي بعد. الحديقة أمام المنزل. ها الحديقة مبتدأ بالابتداء مرفوع بالابتداء مبتدأ مرفوع بالابتداء مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلى طرف الضم الظاهر على آخره أمام ضمير ظرف ظرف منصوب على الظرفيه طرف مكان ظرف مكان منصوب على الظرفيه وعلامه نصب علامه نصب علامه نصب هي الفتحه الظاهر على اخره وهو مضاف المنزلي مضاف اليه مجرور مجرور علامه جره كسر الظاهر على اخره والمضاف والمضاف المضاف اليه في محل رفع في محل جر في محل رفع في محل رفع خبر في محل رفع خبر والمضاف المضاف اليه في محل رفع خبر والمضاف المضاف اليه في محل رفع خبر. يلا يا عيدي. العصفور فوق الشجر. العصفور العصفور فوق الشجر. ها العصفور مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على خير فوق ظرف مكان ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على خير وهو مضاف والشجرة مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره الكسرة الظاهرة على خير والمضاف المضاف إليه في محل رفع خبر. خبر كويس. هاي اللي بعد من يلا. السوق مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على خير الوسط ظرف مكان منصوب بالظرفية وعلى منصبه فتح الظاهر آخره وهو مضاف المدير مضاف إليه مضاف إليه مجرور بالإضافة على جره كسر الظاهر آخره. ما دام قلت بي قل بالمضاف مجرور بالمضاف مجرور بالإضافة بالمضاف مجرور بالإضافة بالمضاف نعم ضعيف القول هو الأرجح هو الأرجح أنه مجرور بالمضاف مجرور بالمضاف على جره كسر الظاهر آخره جار مجرور في محل رفع خبر جار مجرور في محل رفع خبر. يلا نعم والمضاف المضاف اليه في محل رفع خبر من ايش قال هو؟ لا المضاف المضاف اليه المضاف المضاف اليه في محل رفع خبر المضاف المضاف اليه في محل رفع خبر. يلا الصوم اليوم. هاي من يلا من الصوم مبتدا مرفوع على رفعه مرفوع بالابتداء وعلى رفعه الضم الظاهر على خير اليوم خبر مرفوع بالمبتدا اليوم اليوم منصوب ظرفه ظرف مكان ظرف زمان منصوب على الظرفية على النصب فتح الظاهر وهو في محل رفع خبر وهو في محل رفع خبر ظرف منصوب وهو في محل رفع خبر. ده طيب واضح حكي جار مضاف مضاف إليه واضح اعلو بس زي ما تطلوش علاقة في الحوش دي ما يعلو أي حاجة نعم الظرف المكان دي منصوب الفتح ايه لبينا نشرح باب الظروف هذا باب واسع هذا يدي محاضرة بروحة عندك باب بروحة ليش عندك باب بروحة في المنصوبات ضرب الزمان وضرب المكان بعد طيب ايش قال بعدين وزيد لا بعدين قال الفعل والفعل لا وزيد القام أبوه نعم زيد القام أبوه جملة اسمية زيد القام أبوه قال ويش وزيد عندك نعم. زيد بالتالي وزيد عندك وزيد قام أبوه نعم. زيد زيد قام أبوه هلا لما قلنا زيد ابتداء نبي ولا نعم. إيش اللي تمنا معه المعنى قام أبوه قام أبوه شوفه إيش هي فعل وفعل ولا فعل وفعل ولا فعل وفعل زيد قام أبوه ايش بيقولوا؟ طبعا زيد العرب نعرب ولا نعم. ها قلنا عرب ايه زيد زيد وعلى جرامي الضم الظاهرات وعلى اخره هذه عرب زيد. قام عشان عرب يا شيخ يوسف شاهد ماضي مبنى على فتح لا حل ولا العرب ما يتغيرش. ابوه يا محمد وهو مضاف والهاء مضاف أبو هو هذه أبو أخذنا إحنا ولا منين هذه أبو رفع خاطر منين هذه رفع خمسة إذا كانت منصوبة كيف تكون أبا ولا أباه وكان مجرورة أبيه يبقى أبو هذه فعل هي فعل قام فعل قام أبو فعل قام مرفوع به وعلى مدرفه الواو لأنه من اسماء خمسة ومضاف والهاء مضاف باي والفعل والفاعل في محل رفع خبر او والجمله في محل رفع خبر والجمله الفعليه في محل رفع خبر كما تريد تفصل فصل كان قلت والفعل والفاعل في محل رفع خبر كويس قلت والجمله في محل رفع خبر كويس قلت والجمله الفعليه في محل رفع خبر كويس ها واضح ها شو بتقول يا ابو راك تقول نبغى نعرف وين هذا لا والله تعطيها ها الطالب انكسر قلبه ها جاب الطالب انكسر قلبه ها الطالب انكسر قلبه الطالب انكسر قلبه ها الطالب انكسر قلبه شو وجهه المثال ده هذا من بقايا بقية المسار في هذا المستوى الطالب انكسر اي بالمناسبة اللي حضروا معنا الشبروية في الصيف نعم فيه نسخة جابها جاب عبد الرحمن كشبة اللي هي محققة ان شاء الله عندك منها صوري منها صور حاضر ان شاء الله ضاعت مني طيب طيبة ان شاء الله ان شاء الله ها الشيخ محمد الطالب ايش يعرف الطالب هنا؟ اي يا محمد محمد سؤال كويس انكسر يا ابراهيم بس انكسر فعل الماضي مبني على فتح لا محل له من الاعراب قلم المساعد نعم بالفعل وعلى رفعه ضم الظاهر وهو مضاف والهاء مضاف اليه مضاف اليه مضاف والجمله حل خبر والجمله المحرفه خبر والفعل والفعل محرفه خبر ترى ايش اسمك انت؟ وليد يلا يا وليد ها قلم قلم فعل مرفوع بالفعل وراء علامة رفعه الضم الضارع الأخير قلم مضاف والهاء مضاف إليه كويس والجملة الفعلية في محرفة على خبر في محرفة كويس واضح هيك هاي جملة فعلية طبعا جيبوا عليها أمثلة كثير نعم ها الطالب سافر أبوه المدرس مات ابنه المدرس يشرح الدرس المدرس يشرح الدرس المدرس يشرح أي يشرح الدرس الله استوى على العرش العرش أو حتى تقول بدي مخرج عبد الرحمن فوق العرش الظرف اي الرحمن فوق العرش الله ربنا في الجار الله ربنا هذا مثال ابن هشام المضاف اليه الله ربنا ومحمد النبي طيب ابن مالك هو امثلته الله بره والايادي شاهد نعم ها يلا وين وقفنا في الاعراب هي علي من جابها من جابها دي علي ها يلا بس اعرف المدرس يشرح الفاعل ها مفعول به ايش ناقصك؟ الفاعل. ايش هو الفاعل؟ هو ضمير مصدر تقديره، ضمير مصدر جواز التقدير هو يعود عمله، يعود عمله بحضر. والجملة يشرب من دفع في محل رفع خبر، والجملة في محل رفع خبر. هي عملية انت علمنا الله استوى. العملية الثانية ذكرنا العملية الثانية دي مشاشر. العملية الثانية عند الزواج يوم الخميس إن شاء الله يدعو بكم عند وليم يوم الأربعاء. غدي غدي قبل الظهر يوم الأربعاء. اللي اسمعيني اللي يقوله مثلا الكلمة هذا لما تخشوا منه مو غالي. مين يصار؟ نجي هنا في المثلث اللي بعد حوشي نير شوي في زي المثلث كي لما تطلع من حوشي ماشي في زي المثلث ولا في اتجاه إلى الرمل تمشي معه في مدرسة تجيك على يسار فيه طريق على اليمين بعد المدرسة خش منه هو تلقى ممكن حتى يديروا علامة على بعد المدرسة أكيد تلقى تلقى في علامة بس يقول تقول مدرسة عروبة اسمعين العائلة العائلة إذا هو قال يدعوهم كلهم يوم الأربعاء غدا عرفتوا وش ولا؟ ها؟ مفرق الكلمة اللي يخش مفرق الكلمة يخش طول ينصف بالمثلث في مثلث يوصف ياخذ على اليمين يمشي يلاقي المدرسة بعد المدرسة أكيد هو حتى يديروا علامة المهم حتى كان في علامة هو بعد المدرسة على اليمين من جنب تبعه هاي الله الله الله إيه؟ المبتدأ مرفوع بالابتداء معرفة رفعه يضم ظهر ده استوى استمر فعل الماضي مبني على عمر مقدر على ضمه عمر عمر فعل الفتح المقدر هاي ده مبني على الفتح المقدر ما عم ضري تعدل على حرف جر مبني على السكون في لام حل لام جر وعرش العرش اسم المجرور على عدد وعلى مجرد هي كسر الظاهر على فين شو يعني شيء ناقص ولا فعل استوى فعل وجملة فعل جار مجرور وجملة مع رفع خط واو بكي يمكن جواها حرف متني يا شيخ علي نعم ليش الخط الثاني اي اي ما فيش فيش فيش فرق اي جملة دي ثلاث جمل كثيرة ان شاء الله اللي بعد بعدين طبعا هيجيكم مزرع خط وزيد جاريته ذاهبة زيد جاريته ذاهبة زيد جاريته ايش ذاهبة ولا ذاهبة ذاهبة هذا عبد هنا زيد بدنا بيحني ولا مو بدنا هذا واضح ايش اللي تم لنا معه المعنى جاريته ذاهبة لكن جينا مشكلة ايش اللي عبوها جارية يعني مبتدأ اسم لنسبه ما عنده اسم عنوان يعني حتى اسم نعم مبتدأ ثاني بيشوف المبتدأ الثاني وين اللي تم به تم معاه بعد جاريته ايه لو قلنا جاريته ذاهبة مش ينفع بروح ولا اذا هنجيب له مستقل هذا مبتدأ وهذا ايش خبر والمبتدأ الثاني طبعا هذا زيد مبتدأ مرفوع بالسلام على طرف ايه الضمه الظاهره على اخره جاريته مبتدا ثاني مرفوع بالابتداء وعلى مطرفه ضمت داخل الظاهرة على كل وهو مضاف لها مضاف إليه ذاهبة خبر المبتدا الثاني خبر المبتدا الثاني مرفوع على مطرفه ضمت الظاهرة على كل والمبتدا الثاني وخبر ومحرمة خبر المبتدا الأول أو الجملة الاسمية محرمة خبر المبتدا الأول أو الجملة محرمة خبر المبتدا الأول كتاب موضوعات ومشوقة متى؟ هذه سرقة منه كويس كنت من الصيف يا شيخ هذي قاضي هذه بقية مما ترك يا رميس أمتنته ألا موضوعاته ولا موضوعاته فهم مشوقة طيب نعم هاد الكتاب هيا غد الكتاب مبتدا مرفوع بالابتداء على رفعه الضم الظاهر على خير موضوعاته يا صلاح موضوعاته هو موضوعاته مبتدا ثاني مبتدا ثاني بتشيش مبتدا ثاني خلاص لقيت اسمين مرفوعان هذا مبتدا وهذا مبتدا مبتدا ثاني مرفوع بالضم مبتدا ثاني مرفوع بالضم مرفوع بالابتداء ها مبتدا ثاني مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو والهاء ضمير مبني على ضم في محل جر مضاف إليه ب مشوقة مشوق خبر مرفوع بالابتداء لا خبر مرفوع بال خبر المبتدا الثاني لا بد تحدد قول خبر المبتدا الثاني مرفوع به خبر المبتدا الثاني مرفوع به خبر المبتدا الثاني مرفوع به سهله فيها صعوبه ها والجمله في محل رفع خبر المبتدا الاول اول المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول ها فيها صعوبه يا بدل الشيخ جاريته المضاعف نعم يا بدل بدل من ايش بدل من زيد وبدل من حتان ايش جاري جاريته بدل من زيد المضاعف لا لا لا لان اللي هو الشرط البدل يحل محل بعض البدل المبدل منه يحل محل بعض البدل يحل محل المبدل منه هذا لا يحل محله يلا الكتاب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه موضوعاته هيا ملودة وهو مضاف والهاء مضاف إليه ها مشوقة ها كويس ها خبر المبتدا الاول والمبتدا الثاني وخبر المحرف خبر المبتدا الاول طبعا الامثله كثيره اكتبوا عندكم بعدين شوي بس خليها شوي السيارة مقاعدها مريحة ها المسجد نوافذه صغيرة الفصل ها إضاءته ضعيفة ها القلم خطه جميل القاري صوته ها حسن الكاتب أسلوبه مهذب جيد واضح كي ها الكاتب أسلوبه جيد ها هاي إبراهيم اقرأ المثال الأول اللي كتبنا اللي ملنا عليك ها اعرف اها خبر المبتدا الثاني مرفوع به خبر المبتدا الثاني مرفوع به ها خبر المبتدا الثاني مرفوع به وعلامه رفعه والجمله في محل رفع في محل رفع خبر المبتدا الاول والجمله في محل رفع خبر المبتدا الاول يلا المثال الثاني يا محمد المثال الثاني المسجد نوافذه صغيره ها المسجد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلى رفع ضم الظاهر على اخره نوافذ المبتدا الثاني مرفوع بالابتداء وعلى رفع ضم الظاهر على اخره وهو مضاف والهاء مضاف اليه صغيره خبر المبتدا الثاني مرفوع به وعلى رفع ضم الظاهر على اخره والمبتدا الثاني وخبر في محل رفع خبر المبتدا خبر المبتدا الاول كويس ها لا هيا يا من هيا على هذه الفصل إضاءته ضعيفة الفصل مبتدا مرفوع بالابتداء على مترفع ضم الظاهر على آخره إضاءته مبتدا ثاني مرفوع بالابتداء على مترفع ضم الظاهر على آخره وهو مضاف مضاف إليه ضعيفة خبر المبتدا الثاني مرفوع به وعلى ترفع الضم على الظاهر على آخره والجملة الاسمية في رفع في محل رفع خبر المبتدا الأول كويس هاي بعد المثال اللي بعده تم يلا محمد قلم الخط الجميل. قلم مبتدا مرفوع بالداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخره. خط مبتدا ثاني وعلامة رفعه علامة رفعه مبتدا ثاني مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخره. والمضاف الهاء مضاف إليه. جميلة. خبر مبتدا ثاني مرفوع به وعلامة رفعه جميل. خبر مبتدا ثاني مرفوع وعلامة رفعه خبر مبتدا ثاني مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخره. والجملة في محل رفع خبر مثل الأول والجملة في محل رفع خبر مثل الأول. اعلبوا اعلبوا كثير بحوش الأمثلة هذه عندكم اعلبوها بحوش كررها ما تيأسش منها كرر نفس المثال كررها يتصرح لسانك فيه. باه انتبهتوا توا لاحظتوا لما قلنا زيد قام أبوه زيد جريته ذاهب الكتاب موضوعاته شيقة لما يكون الخبر جملة ايش يكون فيه فيه ضمير يعود على المثل هذا يسموه فيه ايش الرابط يسمي فيه الرابط يعني لما يكون الخبر جملة لابد ان يكون في هذه الجملة رابط يربطها بايش بالمثل يربطها بالمثل مرات ما يكونش الرابط ضمير زي ما قال صاحبكم من بدري القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة زي ايش الحاقة ما الحاقة ولا هنا هاي نعمل القارعة ايش مبتدأ مبتدأ ولا ولا مش مبتدأ واضح انها مبتدأ باهي ما اسم اسم استفهام مبني على السكون بمحل رفع مبتدا القارعة خبر المبتدا الثاني ولا والمبتدا الثاني وخبره محل رفع خبر المبتدا الاول تقول لي وين الرابط الرابط لان هذا نفس هو عاش تاجر الرابط الرابط إعانة المبتدا اعيد المبتدا نفسه بل يحتاج الى رابط اما ان لم يكن المبتدا هو نفسه يحتاج الى رابط بعد الحاقة مبتدا ولا ها مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ما اسم استفهام مبني على السكون محرفة مبتدا الحاقة خبر المبتدا الثاني مرفوع به وعلى رفعه الضمة الظاهرة على آخره والمبتدا الثاني وخبره في محرفة خبر المبتدا لو في إشكالية ها يعني لابد أن تربطها الرابط الجملة لما تكون الخبر جملة يكون فيه رابط يا إما ضمير يا إما مرات تكون اسم إشارة ها أو إعادة المبتدا نفسه واضح لو احنا أخذنا في الترتيب لاحظوا أنتم لاحظوا في الترتيب ديما المبتدا ثم الخبر لو قلنا في الدار رجل في الدار رجل ماذا نعرف رجل مبتدا يعني يتاخر المبتدا يتاخر المبتدا عن الخبر قد يتاخر المبتدا عن الخبر وقد والعكس قد يتقدم الخبر على المبتدا هذا شو بنقوله في حرف جر الداري بفي وعلم جر كسر الظاهر على اخره والجار والمجرور محل رفع خبر مقدم والجار والمجرور محل رفع خبر مقدم رجل مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلى رفعه الضمة الظاهرة على آخره واضح؟ ها؟ لكل يوم احنا أي نفس الشيء أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ ها؟ كتاب جمع العبارة؟ مبتدا مؤخر وأين؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم خبر مقدم طبعا هنا لان اسماء الاستفهام من حق التصدر طبعا من حق اسماء الاستفهام ان تتصدر واضح انت ايش قلت عليه لكل امة كل اسم كتاب اصل كلام ايش اجل لكل امة فكر وين قال ايش؟ أجل لكل أمة، أجل مثل ما ايش قلت الثاني انت؟ لكل أجل كتاب، كتاب لكل أجل. لكم دينه. لا هذا فعل لكم دينه. لكم دينه نفس الشيء. إيه؟ لكم دينه. ما صار دينكم لكم. لكم دينه. دينكم. يتمنىكم أن يروا هذه اللي في الصور الوطنية يتمنىكم أن تجيبوهم. خلوهم. نتحدث عن الإعراب. أصل دينكم لكم. شوف حكي. يعني يتقدم. قد يتقدم الخبر عن. واضح. نعم ايش لكم جار مجرور لكم هذه جار مجرور لام حرف جر والكاف ضمير مجرور اللي معناته جر واليوم علامه الجر هذه جار مجرور والجر مجرور في محل رفع خبر مقدم دينكم دين مبتدا مؤخر مضاف والكاف مضاف اليه واليوم علامه الجر مصدر مؤول وانت صوم اصبر المعلومات ماشية ومتسلسة يا شيخ محمد متخاف زيت لغة متسلسة وتأخذ زيادة على تبدي لكن هيك يضرك وتعنيني ها واضح هيك نعم جيب الشيخ ما صومه هي كل شيء كل شيء صح متخاف ها واضح هيك عرفت على ما زال عندنا احنا قلنا كان تذكروا الفاعل قلنا ياتي ظاهر والظاهر اثنين صريح ومؤول نفس الشيء او حتى المبتدا لما في ظاهر قال الظاهر هو في الصريح وفيه المؤول في صريح وفيه مؤول اظن ما جبناها يا خير لكم صوم نعم وانت صوم شكي ولا نعم وانت صوم خير لكم شكي ولا صوم واو اي هي هي واو نعم ما هو اللي يكتب يتكلم عنه تصوم ايوه هاي فيس نعم وانت صوم تو هنا خير لما نفكر في اعرابها ما عندناش نعبوها لان نعبوها خبر ولا خبر باي وين مسلم شوف المعنى انت ترى شوف المعنى فكر من المعنى ها شو المعنى الصوم خير لكم صومكم خير لكم هذا المعنى ولا باي منين جبناها كلمه صوم هذه ولا صومكم ها من أين؟ أيوه عن المصدرية يعني المصدر المنسبك من أين والفعل في محل رفع مبتدأ وخير خبر والتقدير والله أعلم صومكم خير لكم ولا ممكن تقول أنت إيش تقول البر أن تحسن إلى الجانب مثلا البر أن تحسن إلى الجانب البر المثلي على الفعل ولا وين الخبر؟ إحسانك إلى الجنة منين أخذها؟ أن تحسن أنا مصدر مصدرية ولا؟ أن تحسن إلى الجنة هاي نبغى تو واحد يعرف هذه هي المسائل اللي عندها إشكالية في العراق ها؟ من اللي عنده إشكالية جرب روح هاي يا محمد يب مثل منصوب الابتداء على خط الضم الظاهر على اخره. حرف نصب واستقبال. اهم شيء نسيت حرف مصدر ونصب واستقبال. ايه. مبني على سكون الحمد لله. وفاعله إلى حرف جر مبني على سكون محل الإعراب الجاري والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع خبر والتقدير البر إحسانك إلى الجاهل أو البر الإحسان إلى الجاهل واضح؟ واضح يعني قد يكون مؤول قد يكون مرات رأى الخبر هو اللي مؤول قد يأتي الخبر مصدر مؤول والمبتدأ الاسم ضارع ليت هو الآية بتاعت لما قلنا ليس البر واحد منكم جاب الآية من اللي كانت الآية ليس البر أن تولوا وجوها فيها قراءتين، ليس البر وليس البر. على قراءة النصب المبتدا هو العكس، على قراءة النصب خبر ليس، والمبتدا مؤول، وعلى قراءة الرفع الخبر هو المؤول. واضح؟ قد يؤول المبتدا وقد يؤول الخبر. هذا إن شاء الله ما يكفيكم إن شاء الله في المبتدا والخبر. واضح؟ بس أهم شيء الإعراب، والإعراب لابد أن تعربوا كثيرا في البيت. اعربوا اعربوا كثير، ما تهجوش يعني من الإعراب. اعرب كرر حتى جملة واحدة وكرر، يتسهل عليك الإعراب إن شاء الله. الساعة كم تبي؟ لثلت الليمون الأخر. نعرب الفاتحة ولا ما الليمون؟ مستعجين ولا تبخون؟ نعم لا بنشوف الترتيب احنا. احنا عربنا الناس المره اللي فاتت، لكن اخرنا الفاتحه لامر. اتكلوا على الله. تفضل. عايش مستعان. شرح شرح.